لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة ولقاء يتجدد مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت في لقاء مواجهة ليوم السبت نحارب الشائعات ونوضح الحقائق للسادة المستمعين. الأستاذ أحمد رفعت الكاتب المحلل السياسي معنا الآن، أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا، ازيك يا دكتور؟ الله يحفظك يا فندم. أهلا بك، أهلا وسهلا بحضرتك. فريق العمل يعني يجدد دائما التحية لك يا أستاذ أحمد. انضم إلينا الزميل رأفت موسى مهندس الصوت بعد ما كان موجود في الجزء الأول من مصر لحظة بلحظة منذ الصباح، زميل مهندس الصوت وسام محمد ورئيس التحرير طبعا لمصر لحظة بلحظة الزميل العزيز أحمد دياب، ومعنا المخرج كريم فرج. أستاذ أحمد رفعت، لدينا يعني بشائر كثيرة جدا يعني بتحملها يعني صفحات جرائدنا هذا الصباح، يعني أنا ببتدي هو أكبر معمل لتكرير البترول في مصر وأفريقيا، المعمل ده جاهز للافتتاح، مش كده وبس. كمان النهارده يا استاذ احمد في الاخبار منذ قليل في موجز الانباء خبر مفرح لافريقيا، يعني سفير مصر لدى كينيا اجرى مباحثات مع وزيرة الصحة الكيني، تناولت سبل تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مليون مواطن افريقي من فيروس سي. وفي كمان على صحيفة الأهرام تطوير صناعة الأثاث وتسويق الإنتاج عالميا، والدكتور مدبولي رئيس الوزراء مستعدون لبناء المصانع وآلية ميسرة للسداد. يعني هذه باقة أولية من الأخبار التي تؤكد بالفعل أن قطار العمل إن شاء الله مستمر من أجل المزيد من العبور بقوة إلى مصر الجديدة رغم التحديات المتنوعة والمتعددة في الداخل والخارج أيضا. يعني ليكن هذا هو مفتتح حوارنا مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. انطلقنا دكتور إلى آفاق تنموية هائلة وما فيش عودة في هذا القرار. ده قرار اتخذ، يعني أولا اتخذ الشعب المصري في 30 يونيو 2013، وأكد الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية في 2014، وبعد كده أكدته أكتر وأكتر الخطوات اللي عملناها من 2014 لغاية النهاردة. حضرتك بتكلم على معمل تكريم للبترول، مش عارف اعتقادي حضرتك تقصد معمل مسترد. احنا من يعني 3-4 سنوات افتتحنا مجمع تكرير البترول في اسكندرية اللي هو بتزيد تكلفته على 2 مليار دولار. عندنا معمل مشابه في قلب الصعيد او في وسط الصعيد في اسيوط تقريبا نفس التكلفه او اكثر شويه، 2.1 مليار دولار. الاولاني في اسكندريه 10,000 مهندس وعامل ومحاسب، يعني عدد كبير من الايدي العامله اللي هتشتغل في قطاع كبير ومهم. الاكبر بقى على الاطلاق هو مجمع او معمل تكرير مسترد 4.3 مليار دولار، يعني رقم خرافي إذا حولناه بالمصري. طبعا قطاع البترول، وزارة البترول موجودة، القطاع الخاص موجود، أيدي عاملة حدث بقى ولا حرج. الحمد لله ربنا بيكرم مصر باكتشافات مهمة، غاز أو غيره، شفنا النورس وشفنا زهر وشفنا شروق وشفنا شمال الدلتا كلها، وشفنا أكثر من معمل أو أكثر قصدي من اكتشاف. البترول برضو صحيح في اكتشافات بترول، لكن اكتشافات الغاز أكبر والحمد لله، في اكتفاء ذاتي وفي تصدير. قطاع مهم بيتم التعامل معاه بمنتهى الحرفية وبمنتهى المهارة وبمنتهى العلم، والحمد لله قادرين نوفي يعني على الأقل مش متطلبات السوق المصري لكن كاملة بالشكل اللي بنحلم بيه، لكن على الأقل بتوفر أحلامنا في المرحلة الحالية اكتفاء ذاتي وتصدير بنسبة معقولة ومرضية، لغاية ما إن شاء الله ربنا ينعم علينا ويكرمنا باكتشافات تخلي التصدير عندنا ليه رصيد مهم ومؤثر في الدخل المصري. نعم، طيب حضرتك بالتأكيد هناك الكثير من الشائعات التي حاول أهل الشر يعني تفتيت الوعي المصري الجمعي من خلالها في الأسبوع المنصرم، يعني أبرز هذه التحديات وهذه الشائعات يا أستاذ أحمد. لا إشاعات كثير، يعني هم ما بطلوش يعني الكلام على تحويل الجامعة، يعني مثلا يعني تحويل الجامعة اليابانية إلى جامعة خاصة، وحضرتك عارف اهتمام الدولة المصرية بجامعة أو الجامعة أو التعليم الياباني عموما، سواء الجامعة أو التعليم من التعليم الأساسي إلى الجامعة. في التجربة اليابانية الرئيس راح شافها بنفسه قبل سنوات، وفي مخطط أنه تتنقل مش بشكل حرفي لكن على الأقل بشكل جوهري يتناسب مع البيئة المصرية. لما هو يتكلم على أنه بنحول إحنا الجامعة إلى جامعة خاصة، قادر أنه يشوه المشروع كله ويحوله إلى يعني مشروع خاص قابل للربح أو يستهدف الربح، وده غير يعني ده غير المستهدف على الإطلاق. إحنا في جيل بالكامل أو أجيال بالكامل عايزين نوفر لها تعليم بشكل يعني معياري قياسي يتلائم مع التعليم أو يتناسب أو يتماشى مع التعليم في العالم كله اللي فات منه حاجات كتير وبنعوض دلوقتي المصريين بيهم. فغير صحيح إشاعة إنه يعني إدراج الجامعة اليابانية باعتبارها عمل خاص ومشروع شخصي. الكلام على الإشاعة الثانية طبعا اللي كانت منتشرة ونفتها الحكومة مبارح اللي هي خاصة برفع أسعار الأجرة في سيارات النقل العام، غير صحيح وما حصلش، ونفت الحكومة ونفت وزارة النقل ونفت حتى المحافظات اللي فيها قطاع نقل عام اللي هي القاهرة والإسكندرية. نعم، بذكر التعليم يا أستاذ أحمد، دايما وزارة التربية والتعليم من الوزارات اللي بتنمي الشائعات كثير جدا، هل مع دخول المدارس وبداية العام الدراسي الجديد نكون أكثر وعيا أو أكثر حرصا على الأخبار إنه مش أي خبر نصدقه لما نرجع للمصدر؟ طبعا، لأنه إحنا غير إن إحنا اتكلمنا على الخطوات اللي عملها أي مواطن عشان يتأكد من صحة الخبر، لكن كان قبلها وبعدها فكرة أنه لازم ننتظر المتحدث الرسمي اللي بيتكلم باسم الهيئة المقصودة أو المعنية بالإشاعة عشان يأكد أو ينفي. دي خطوة مش محتاجة حاجة، مش محتاجة غير أن احنا نتابع وسائل الإعلام حضراتكم الفضائيات الصحافة وننتظر المتحدث الرسمي الخاص بالتعني يعني الكلام ويقول لنا هل الكلام ده صحيح ولا غلط. نعم، في عندنا برضو حضرتك يعني من المنشطات التي تبرز دون شك الجهود والأرقام التي بذلت من أجل التعليم، 900 مليار جنيه انفاقا حكوميا على التعليم، وهذا ما أكده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكد أن إجمالي ما أنفقته الدولة على التعليم خلال السنوات العشر الماضية اقترب من 896.1 مليار جنيه. استحوذ التعليم قبل الجامعي العام الحالي على النصيب الأكبر بنحو 81.4 مليار جنيه، فيما سجل الإنفاق اليومي على التعليم نحو 366.7 مليون جنيه. أنا عارف حضرتك يعني دائما للأرقام دلالة عندك ودائما بتقدم لنا أعماق ما وراء هذه الأرقام يا أستاذ أحمد، هناخد تعليق حضرتك لو تسمح لي بعد هذا الفاصل. تفضل. على الطريق الصح ماشية بلدنا مكملة، مفيش هزار ولا انتظار، البلد مستقبلة. على الطريق الصح ماشية بلدنا مكملة، مفيش هزار ولا انتظار، البلد مستقبلة. على الطريق الصح ماشية بلدنا مكملة، مفيش هزار ولا انتظار، البلد مستقبلة. صراع وجود خلاص حياة أو موت بقى، اليأس بالنسبة لنا حبل مشنا، وعندنا أمل كبير في ربنا، ربنا وعندنا وعدنا مرة أخرى ولقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، وتحدي التعليم والجهود المبذولة في هذا المجال والأرقام 900 مليار جنيه إنفاق حكومي على التعليم. أستاذ أحمد، دايما بتحللين الأرقام زي ما معودنا دايما أنه الأرقام لا تكذب أبدا، فماذا وراء 900 مليار جنيه؟ لابد أن المواطن يعرف قد إيه الدولة بتصرف على التعليم تهتم بيه. إذا ما عملناش تعليم جيد مش هنعمل أي حاجة. التعليم جيد يعني علماء للمستقبل، يعني عقول مفكرة بتقدم للمجتمع خيرة وخلاصة خبراتها. تعليم جيد يعني مجتهدين في كل المجالات حتى في الخطاب الديني، يعني طلع وهنخرج ناس بتفكر تعرف عندها عالية نقدية تعرف تحلل، وبالتالي قادرة أنها تفكر في كل المجالات بما فيهم حتى الفقه الديني اللي احنا بنطالب بتجديده. لما أقول لحضراتكم أو نقول للسادة المستمعين إن احنا كنا في 2010-2011 ما أنفق على التعليم 4.7 مليار جنيه مصري، قفز في بعد ما تولى رئيس السيسي المسؤولية. طبعا في العام السابق يعني العام اللي كان فيه 30 يونيو حصل اهتمام، لكن القفزة الحقيقية فعلا 2014-2015 94 يا دكتور يا أستاذ ميادة و4 مليار جنيه حتة واحدة. شوف من 4.7 بعد 3 سنوات 94.4 في أول عام من المسؤولية للرئيس السيسي كانت هذه القفزة. فضلت الأمور يعني في هذا الارتفاع لغاية ما وصلنا العام الحالي 2019-2020 132 مليار و9 من عشرة. إذا فكناها ممكن يعني إيه عشان بس نحط الناس في الصورة، 254,000 أو ممكن تقول 255,000 جنيه في الدقيقة الواحدة إنفاق على التعليم في مصر. نعم. يعني بيوصل إلى مبلغ خرافي في الشهر بيعدي 11 مليار جنيه شهريا أو أكثر. طبعا التعليم قبل الجامعي هو زي ما حضرتك قلت يا دكتور قبل الفاصل لأغلبية هذا الإنفاق، لأن نعم. إحنا قدام يعني التلاميذ بيعدوا 22 مليون قدامنا 51,000 مدرسة تعليم عام، أكثر من 5,000 مدرسة تعليم خاص، عندنا نقص في الفصول والكثافة وصلت إلى مرحلة خطرة السنين اللي فاتت، الاستيعاب طبعا قل، الاهتمام بالشرح الوافي في الفصول قل، كان عندنا تحدي السنين اللي فاتت إنه يحصل نقلة في عدد الفصول اللي ممكن تقدم وعدد المدارس. وصلنا عدينا يعني الحمد لله أكثر من 90,000 فصل في الست سنين اللي فاتت من 2014 لغاية النهاردة. قادرين طبعا أنه لما يدخلوا على عدد الفصول اللي كانت موجودة على الأقل نسبة التكدس أو نسبة الكثافة اللي كانت موجودة مش هتبقى زي ما كانت في الأول. طبعا عندنا التعليم ما هوش بناء مدارس وخلاص ولا بناء فصول وخلاص، في وسائل تعليمية، في معامل، في أنشطة، في انفاق على التدريب، في انفاق على تأهيل المعلمين، في انفاق كمان بيروح لمسائل أخرى خاصة بالأسر غير المقتدرة والطلبة والتلاميذ غير القادرين. طبعا نفسنا نوصل للمرحلة اللي ما لقيش فيها كلام خالص نهائي على الدروس الخصوصية، ونلاقي وسائل تعليمية ممتازة، ونلاقي الفناء القديم اللي فيه أكثر من لعبة ممكن تمارس أثناء يعني الفسح أو ممكن تمارس أثناء الأجازة الصيفية، كنا زمان بنشوف وتقريبا أنا كنت يعني آخر جيل، وحضرتك يا دكتور طبعا الأستاذة ميادة ما لحقتش آخر جيل حضر الفصول الخاصة بالموسيقى والخاصة بالأشغال والتدريب على يعني التدريب على أشغال مختلفة والتربية العسكرية والتربية الوطنية وفي رواد الفصول وفي فتوة المدرسة وفي يعني كل هذا الكلام اللي ممكن بعضه لحقناه وبعضه ما لحقناهوش، لكن احنا مستهدف انه يرجع تاني، ومستهدف طبعا وكلنا سمعنا الكلام عن التعليم العسكري وكلنا سمعنا الكلام عن المدارس الرياضية، في استهداف لبناء أجيال مختلفة، في إقبال من أولياء الأمور عليها إقبال خرافي، لأنهم عارفين انه بيسلموا اولادهم الى ايدي مؤتمنه تقدر تخرج انسان صالح وانسان نافع لوطنه وانسان قوي ذهنيا ومتمكن نفسيا وعنده قدره بدنيه عاليه ويبقى مؤهل كمان انه يخدم وطنه في في الكليات العسكريه بيبقى ليهم الاولويه طبعا. فزي ما حضرتك بتقول يا استاذه ميادة اقبال غير طبيعي يعني اسطوري. حتى في عارف حضرتك مش المدارس العسكريه مش مكفيه المحافظات كلها وفي ناس بتنتقل الى محافظات اخرى علشان تامن لاولادها مستقبل افضل. ففي نهضه تعليميه اللي ينكرها يبقى يعني حد مشكوك في ضميره ومشكوك في وعيه ومشكوك في اتصاله بالمعرفه وبوسائل الاتصال ووسائل الاعلام. الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، يعني الصحافة النهاردة تداولت يعني خبر بيؤكد أنه منظمة العمل الدولية بتعلن 3.5 تريليون دولار خسائر العالم من كورونا، والدولة المصرية تعاملت باحترافية مع الوباء وسلبياته صحيا واقتصاديا. حضرتك هتعمق لنا لو تسمح هذا الخبر بعد هذا الفاصل يا أستاذ أحمد. أحمد رفعت، العمل الدولية تعلن 3.5 تريليون دولار خسائر العالم من كورونا، الدولة المصرية تعاملت باحترافية مع الوباء وسلبياته صحيا واقتصاديا. أستاذ أحمد، ده خسائر العالم في ثلاث أرباع يعني المواسم الأولانية لغاية شهر 9 ده لسه يعني مو هيزيد طبعا، لأن أنت قدام أكثر من 245 مليون وظيفة مفقودة مقدرة بعدد ساعات العمل. وطبعا للأسف أو مش للأسف وهذه الحقيقة أنه الخسائر الكبرى في الأمريكيتين، الأمريكا الشمالية بدولها الثلاثة الشهيرة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وطبعا دول أمريكا الجنوبية كلها. إحنا الحمد لله نقدر يعني المصطلح اللي عجبني أنه نقدر نقول عندنا ما يسمى باقتصاد كورونا. قدرنا نتعامل مع الأزمة يعني هو طبعا الحمد لله كان في استعدادات مبكرة لتقبل أي أزمات، لأنه حضراتكم عارفين اعتمدنا فترة طويلة على الاقتصاد الريعي في مصر. الاقتصاد الريعي طبعا نوضح للسادة المشاهدين اللي هو مبني على عائدات مش يعني بتفصيل شديد ما نقدرش نتحكم فيه. لا. بيتحكم فيها القدر. يعني زي مثلا قناة السويس، إذا حصل المشكلة في التجارة العالمية مصر هتتأثر سلبيا. زي السياحة، إذا حصل مشكلة في السياحة أو لا قدر الله حد عمل لنا حاجة في منشآتنا السياحية أو للسائحين اللي بيجوا مصر، هيبقى عندنا مشكلة وتتعطل، وزي ما شفنا كده بعد حادث الطائرة الروسية أو بعد أو طول عمرنا في حتى الثلاثين سنة اللي فاتوا حدث كتير، حادث فندق أوروبا وحادث طابة وغيره، كلما بتحصل مشكلة السياحة تتأثر، توقف لها وتتعطل كام شهر لغاية ما ترجع تفوق من تاني. فده اقتصاد ريعي، إذا حصل حاجة قدرية بيتأثر. الاقتصاد اللي بتديره الدولة وتقدر تتحكم فيه هو الاقتصاد اللي انت مالك فيه الصناعة ومالك فيه الزراعة. ده اللي بيعمله الرئيس السيسي من 2014، في اهتمام كبير بالصناعة، نقدر نبقى عارفين هنعمل ايه اول الشهر او اول السنة واخرها، عندنا زراعة نقدر نتحكم فيها، عندنا قد ايه محاصيل ممكن تبقى موجودة وقد ايه هنقدر نغطي احتياجاتنا ونستورد قد ايه، فنبقى عارفين حساباتنا كويس، او مش هنقدر نتحكم في بعض المحاصيل وهنجيبها من بره وبالتالي تكلفتها هتبقى بالرقم الفلاني. فالانتقال من الاقتصاد الريعي للاقتصاد اللي بتتحكم فيه الدولة مسألة شقة وصعبة، لكن احنا الحمد لله ماشيين فيها بنجاح. نعم. ده اللي خلانا في أزمة كورونا نقدر نبقى صامدين ونقدر نواجه الأزمة. وحضراتكم فاكرين الكلام على وده حصل بالصدفة والحمد لله قبل أزمة كورونا مباشرة، الكلام على الاعتماد على المنتج المحلي، الاعتماد على المكون المحلي، والرئيس السيسي تكلم والسيد رئيس الوزراء عمل اجتماعات لتخفيض الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي أكثر. نعم. وكان بالصدفة حتى في كلام وأكيد حضراتكم فاكرين على إزاي نعمل إيه علشان نزلل عقبات الاعتماد على المنتج على المكون المحلي في المنتج المصري. نعم. بدل ما يبقى عندنا منتج محلي مستوردين 90% من المواد ومن بره، طب يبقى عملنا إيه؟ ما برضه 90% مواد مستوردة ما هو استيراد برضه. نعم. كان في كلام إزاي نعلي ونرفع نسبة المكون المصري في المنتج المصري. لا. بدل ما يبقى كله مستوى، وده الحمد لله عملنا فيه نجاحات كبيره. يعني الارقام بتقول انه ده صحيح، انه حصل انخفاض في الاستيراد من الخارج، في ارتفاع حتى ولو طفيف، بس هو طبعا انخفاض الاستيراد اكثر، في ارتفاع طفيف في الصادرات الحمد لله. الكلام على 3.2% في ظل ازمه كورونا، طبعا نسبه مش موجوده في اغلب دول العالم، في انخفاض 7.3% مثلا في الاتحاد الاوروبي، في 12.1% انخفاض في الولايات المتحده الامريكيه. انت عندك الموضوع ماشي بالايجاب بالموجب، وده ادى الى انه شهادات المؤسسات التصنيف الدولي، نعم، ستاندرد اند بورز وفيتش ومود، يبقوا حتى جونجنج الصينيه اللي داخله الرابعه في مؤسسات التصنيف وابتدى يبقى ليها وجود عالمي معترف به، كله بيتكلم بشكل ايجابي على الاقتصاد المصري. تمام. طبعا شهادات دوليه من مؤسسات معتمده. انا اسف طولت عليك. لا اطلاقا، هو بس وقت الموجز يا فندم. نستوفي حوارنا مع الكاتب المحلل السياسي استاذ احمد رفعت بعد هذه الوقفه مع موجز لاهم انباء الواحده والنصف. تفضل. موجز الأنباء يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. الأزهر الشريف يدعو الشعب المصري للوقوف ضد محاولات زعزعة الاستقرار وتعطيل عجلة التنمية. وزيرة التعاون الدولي تؤكد عمق العلاقات المصرية الأوكرانية وحرص مصر على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات. وزير النقل يوجه المسؤولين بمراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ أعمال التطوير على الطريق الدائري حول القاهرة ليصبح بمواصفات عالمية. الرئيس اللبناني يقبل اعتذار رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة. وزير الخارجية العراقي يبدأ أول زيارة له لإيران منذ توليه منصبه. باكستان تتهم الهند بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار على الخط الحدودي بين البلدين. السلطات الفرنسية تواصل التحقيق في الهجوم المسلح الذي وقع أمام صحيفة شارل إبدو في باريس. وفاة الفنان الكبير المنتصر بالله عن عمر يناهز 70 عاما. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. طبعا التعازي لأسرة الفنان المنتصر بالله ولجمهور الشعب المصري والعربي في وفاة هذا الفنان. نعود من جديد مع الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. نرحب من جديد يا فندم. أهلا بحضرتك. حضرتك في طليعة ومقدمة الموجز الذي قدمته زميلاتي ميادة الفشاوي، يعني الأزهر الشريف يدعو الشعب المصري للوقوف ضد محاولات زعزعة الاستقرار وتعطيل عجلة التنمية. تعليق حضرتك على يعني هذه الدعوة من قبل هذه المؤسسة الدينية الكبيرة الأزهر الشريف على يعني دعوات البعض وناس يعني زي ما بيقولوا يعني قاعدين مرحرحين، ولقوا في بعضهم كمان عليه إشكاليات وعليه قضايا ويدعو البعض دعوات سخيفة لزعزعة الاستقرار. التعليق يا فندم. الأزهر واحد من أهم مؤسسات الدين في العالم كله، يعني 1.5 مليار مسلم في العالم. وجهتهم وقبلتهم بعد قبلة الصلاة في مكة إلا طبعا قبلة العلم في الأزهر. قدم 1000 سنة خدمات عظيمة للإنسانية وللدين الإسلامي وللمسلمين. دوره لا يتوقف عند العمل الديني والدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بالفقه ومعظم أفرع الدين من التفسير والحديث الشريف والسيرة، لكن كمان خدماته الإنسانية وبعثاته موجودة في كل أو في أغلب أنحاء العالم، حتى لو بعثات صغيرة لكن بتأدي دور في شرق العالم وغربه. كلامه بيبقى مؤثر وكلامه بيبقى بيصل إلى الناس بسهولة، وتأثيره طاغي على جماهير المسلمين في كل مكان. فطبعا لما يبقى أكبر مؤسسة إسلامية دينية في العالم هذا رأيها وهذه نصائحها، وأيضا يعني لازم ننتصح ولازم نكون يعني نقول السمع والطاعة. ودار الإفتاء كمان المصرية تنصح وتدعو، لا تنخدع بخوارج العصر الجدد. طبعا ده أمر مهم جدا، يعني برضو الحديث من أهل الدين ولا إما يا أستاذ أحمد ليه تأثير كبير قوي على المواطنين. طبعا بلا جدال هم بيشوفوا أنه هنا أهل السماحة وأهل العلم وأهل المعرفة وأهل اللي ليهم اتصال يعني بكتاب الله ودينه وتعليمه، فبيبقى تأثير أكبر من تأثير أي جهة أخرى. مؤسسة عريقة وليها يعني احترامها عند الناس وليها نفوذها المعنوي الطاغي عند الملايين، وطبعا وجودها ضروري في المعركة اللي احنا بنخوضها حاليا. والوعي أهم حاجة، يعني فكرة أنه لا تنخدعوا بأفكار الخوارج، فالوعي مهم جدا حتى لا تنخدع الشباب، خاصة أنه بيتأثروا بسرعة وهم أكتر الناس عندهم حماس. لا احنا قدام يا أستاذة ميادة دكتور هشام، احنا قدام جماعة مجرمة للأسف خدعت ما المصريين 90 سنة. يعني أنا أولا بكلام مؤكد على اصلا الموطن او المكان اللي جاي منه مؤسس الجماعه نفسه، خلاص يعني في دراسات دلوقتي بتاكد انه مش من البحيره ومش من مصر اصلا، يعني في كلام على جذور بعيده عن مصر وبعيده كمان عن الاسلام. الحاجه الثانيه انه مجمل اكاذيب يعني للاسف المصريين اكتشفوها متاخر. محمود العتوي يقتل سنة 24 فبراير 45 أحمد ماهر رئيس الوزراء ويتقال أنه عضو في حزب آخر غير جماعة الإخوان، والتهمة يعني فعلا تذهب إلى هذا الحزب. وبعد سنين طويلة في السبعينات شوف الكلام ده 45 يطلع في السبعينيات الشيخ البخور يكتب مذكراته ويتكلم على أنه محمود العسوي احد كوادر التنظيم الخاص لجماعه الاخوان. وبعد كده المفكر الاسلامي الكبير الاستاذ خالد محمد خالد يقول ذكريات ويتكلم على انه محمود العسوي احد كوادر التنظيم السري للاخوان. طبعا الحادث الاشهر اللي كسبوا فيه على ملايين المصريين اكثر من 50 سنه حادث محاوله اغتيال الزعيم جمال عبد الناصر في المنشيه. وقعدنا سنين طويله يتقال انه الحادث تمثيليه والحادث مضبط لغايه بعد 2011. تظن الجماعه وقيادتها انه انتهى التاريخ وتوقف عند وصولهم للسلطه، وابتدت اطرافاتهم تتوالى وبيتباهى. احنا كنا عايزين نقتله، ده طاغيه، ده طاغوت. طيب ما كنا مخدوعين كل السنين دي ازاي؟ وناس كتير قالت ان الاخوان ورا الحادث، لكن كان صوت الجماعه اعلى للاسف، لان هم كانوا برضو بيوظفوا الدين في الطريق السلبي وفي الطريق المخادع. نعم. عشرات الاحداث زي كده. قالوا ان 48 لعب دور مهم في التصدي للاحتلال الاسرائيلي او اليهودي لفلسطين. ثم نكتشف فيما بعد انه كانت القصه كلها تدريب كوادر الجماعه وتنظيمها الخاصه على السلاح وعلى التفجيرات وعلى القنابل استغلالا لحرب فلسطين. حادث اغتيال المستشار الخزندار 22 مارس 48 امام بيته في شارع رياض في حلوان، محمود زينهم ومحمد حسن عبد الحافظ يقتلوا الراجل، وطبعا يرتكبوا اكبر، انا في اعتقادي وفي رايي ان دي اكبر جريمه في تاريخ مصر، لانه ممكن رغم رفضنا لكن نتصور التصفيه الجسديه في الخلاف السياسي، لكن انك تقتل قاضي لمجرد الاختلاف معاه في احكامه كانت سابقه يعني شريره وخبيثه ومنحطه عملها التنظيم الخاص. لكن اللي يعنينا انه حسن البنا نفسه يذهب الى النيابه وينكر معرفته بالفاعلين محمد حسن عبد الحافظ ومحمود زينهم، ثم تكتشف النيابه في التحقيقات انه محمود زينهم سكرتيره الشخصي سكرتير حسن البنا، ويطلع بعد كده يقول لك ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين وهو يكذب، وبعد كده يرتكبوا حادث المنشيه ويطلع الهضيب يقول ليس دعاء لا قضاء وهو يكذب، وتفضل هذه الاكاذيب عالقه في الذهن المصري لغايه ما نكتشفها فيما بعد في اعترافات قاده الاخوان. فهنفضل لغايه امتى في هذا الخداع؟ خلاص بقى شعبنا فاق ومش هيصدق هذه الجماعه مره اخرى، ولن تخيل عليه اي لعيبه واي اكاذيب. احنا عايز اقول لحضراتكم فضلنا اكثر من 40 سنه نعتقد ان اللي ارتكبوا حادث الفنيه العسكريه سنه 74 تنظيم جهادي مسلح، لغايه ما لسه من عده سنوات بسيطه في اواخر عمره ابو طلال الانصاري احد قاده الفنيه العسكريه، هذا الانقلاب العسكري اللي بدا من هذه الكليه العظيمه الرائعه اللي خرجت لنا علماء وخبراء في كل المجالات خصوصا في المجال الهندسي، يقر انه اللي دبر حادث الفنيه العسكريه هم الاخوان المسلمين، وهو راح نفسه قابل زينب الغزالي وراح قابل المرشد سره وهم اللي ورا التخطيط ورا التدبير. في 74 كان لسه رئيس السادات افرج عنهم ملوش سنتين لما حدث حادث الاغتيال في 81، قالوا انه اسبابه انه عمل صلح مع اسرائيل وعمل الانفتاح اللي تسبب لفساد الاقتصاد في مصر. طب 74 ما كانش لا الانفتاح جاب نتيجه ولا الصلح كان حصل. اذا انت قدام جماعه الانقلاب في بنيتها في تركيبتها جين جواها. نعم. حتى لمن قدم لهم يعني معروفه ده دي تركيبه مش هنقدر نتخلى عنها. ليه بقى؟ لان السلطه هدفهم، لان في مخابرات من الخارج بتحركهم. نعم. فخلاص انا الاول انه شعبنا يفوق بقى، مش هقعد يضحك عليه كل مره وكل مره يفوق بعد 30 40 سنه لما تيجي اعترافات من اشخاص من داخل الجماعه واشخاص من داخل التنظيم السري المسلح. هو في كتاب في كتاب لدكتور ثروه الخرباوي اعتقد، يعني استاذ احمد اعتقد قراءه هذا الكتاب يعني المفروض يعني وللاقلام التي كان ينتمي اصحابها لهذا الفكر سر المعبد، فعلا اعتقد انه يعني قراءه هذه الاقلام التي انشقت على الاخوان يعني في هذا التوقيت الذي نواجه فيه تحديات عديده مهم جدا للغايه استاذ احمد. هو كتاب سر المعبد يا دكتور بشقين بجزئين الاول والثاني، لازم المصريين كلهم يقروه، يعني لازم مصر كلها تقرا الكتابين وقبلهم كتاب من قلب او قلب الاخوان. نعم. لكن احنا عندنا كتب كتير، يعني طارق المهدوي وده باحث محايد كتب الاخوان على مذبح المناوره، كتب احمد ابو خليل يوم ما كنت اسلاميه تجربه من داخل الجماعه، الدكتور عبد الستار المليجي وهو ابرز الخارجين من الجماعه كتب من الدعوه الى التنظيم السري قصه الخروج، كتب سامح فايز تجربتي في سراديب الاخوان، وكتب سامح عيد لا سامح عيد هو اللي كاتب تجربتي في سراديب الاخوان، سامح فايز كاتب قصتي يعني من الجماعه مع الجماعه وكاتب قصه خروجه منها، كتب احمد عادل كمال احد قاده التنظيم الخاص وبطل حادث السياره الجيب 15 نوفمبر 49 كاتب كاتب كتابه الشهير النقط والحروف، كاتب محمود عبد الحليم الاخوان المسلمين رحله الجماعه وقصته مع حسن البنا وهو كان السكرتير الشخصي. الو ايوه معاك يا استاذ احمد اتفضل يا فندم. نعم فكل دي كنت لازم نراها. كتب ريتشارد ميتشل الباحث الفرنسي الاخوان المسلمون. الحقيقه يا استاذ احمد احنا محتاجين الدكتور رفعت السعيد دراسه مهمه. انا اسف يا استاذه مياده نقول اسم الكتاب حسن البنا كيف ومتى ولماذا، لازم كل الناس يقراه فضلا عن الكتب اللي احنا قلناها للدكتور طارق خرباوي الكتابين المهمين جدا سر المعبد ومن قلب الاخوان. وكمان لازم المناهج الدراسيه يا استاذ احمد في الجامعه وفي المدرسه، اعتقد انه بالتاكيد مع تجديد المناهج الدراسيه لازم يكون من وعي الطلاب من هم صغيرين يعرفوا مين هم الجماعه الارهابيه. لا وعشان كده لازم يعني كلام حضرتك مظبوط جدا متفق معاه تماما، وعشان كده لازم الكتب دي تنزل طبعات شعبيه تنزل ميسره تنزل تقريبا باسعار رمزيه زهيده زي ما كنا عاملين في الستينيات وكان الناس بنوعيها وبنثقفها، لانه ممكن الكتب دي اصحابها يجوا ضيوف على برامج في الفضائيات وفي الاذاعه المصريه، لكن احنا تعودنا يعني عندنا خبره كده ان المصري لما بيحصل على المعرفه بنفسه بتبقى عالقه في ذهنه ومحدش بيقدر يخرجها غير لما يسمع كلام على الشاشه يقعد يقول لك ما هو بيقول كده، يعني هتلاقي يعني مبررات كتير ممكن تشوه الموضوع. لكن احنا عايزين ناس تمسك الكتب في ايديها، عايزين ناس تعمل مكتبات في بيوتها وترجع تقرا من تاني وترجع تقرا من تاني تحديدا تاريخ هذه الجماعه الملعونه المجرمه. وعايزين انه عجله التنميه ما تتعطلش ونستجيب لكل قلم وكل صوت شريف زي ما الازهر الشريف قال وزي ما المفكرون الامناء على مستقبل هذا الوطن انه نحافظ كلنا على زعزعه الاستقرار وما نسمحش لاي حد يقوم باي عمل او يقدم اي فكره تعطل عجله التنميه. استاذ احمد اسمح لي نعود إليك مرة أخرى بعد هذا الفصل. هتجد دايما كل إجراء الدولة بتعمله المتشككين، وده اتجاه هتعيش معانا وهنعيش معاه، إن هو دايما هيشككك في كل عمل ويقولك إن العمل ده بيستهدف ضررك، بيستهدف الإساءة ليك، بيستهدف تضيع مكاسبك، ويفضل كده لغاية لما نعبره. افتكروا لما جينا نعمل قناة السويس واحنا بنعملها هجوم شديد ومش ممكن تتعمل، اتعملت سكت. بس احنا لازم ما ننساش ان في كل موضوع احنا هنشتغل فيه كدولة اللي هي الهدف منه في الاول وفي الاخر مصلحة الدولة المصرية بشعبها، لازم هتجدوا ناس داخلة معانا تشكك على طول في كل اجراء احنا بنعمله. هو الهدف من كده ايه؟ مصلحة وطن؟ لا والله، والله العظيم الهدف من كده اسقاط الوطن. المصريين لازم ينتبهوا، احنا اتفقنا وعينا زاد وده امر مقدر من الدولة ومني شخصيا تجاه فهم المصريين للمحاولات اللي بتتعمل عشان دايما يشككك. الحلوين مين اللي صباحها ياسمين واللي نساها غرام عشيق مين الحلوة والحلوين بص مين اللي صباحها ياسمين مصر مصر مصر اللي ما فيش منها اتنين واللي ترابها دوا للعين واللي سماها دوا للولدين مصر اللي ما فيش منها اتنين واللي ترابها دوا للعين واللي سماها دوا للولدين الصحفي الأستاذ أحمد رفعت ما زلت معنا ونتكلم عن الوعي. يعني لو أكيد حضرتك سمعت معنا تصريحات السيد الرئيس في لقاءاته دايما بيحرص على الوعي والتكاتف بين المواطنين والاصطفاف الوطني خلف الجهود الوطنية المخلصة والقيادة السياسية، وكل جهد بيبذل في ظل تحديات غير مسبوقة يا أستاذ أحمد، تحديات غير مسبوقة على الإطلاق في تاريخ مصر كله. يعني أعتقد يعني ست جهات أو خمس جهات، شرق غرب شمال جنوب وفي الداخل طبعا. نعم. والرئيس السيسي يعني شاء قدره أنه يتابع بنفسه تفاصيل التفاصيل بعد 2011، وكانت إيده موجودة في مصر لفترة الارتباك الكبير اللي استمرت لحد 2014، فعنده خبرة بالجماعة وعنده خبرة باتصالاتها وارتباطاتها وخططها وخططها الممتدة شرقا وغربا، وتنتهي طبعا عند أجهزة المخابرات كلنا عارفين. وأجهزة المخابرات كمان بتأدي دور لتنظيمات سرية يعني هدفها حكم العالم بالشكل اللي هي عايزاه، وإحنا إن شاء الله لنا دكتور حلقة مؤجلة من فترة طويلة عن هذه التنظيمات. إن شاء الله تكون معنا في الاستوديو يا أستاذ أحمد. إن شاء الله. يعني نتناقش في هذا الأمر وهذا الجهد الخفي الذي يدير عن بعد يعني هذه الحروب الفكرية بهدف تفتيت الوعي المصري. لكن ثقتنا في وعي الجموع المصرية أعتقد يا أستاذ أحمد يعني الثقة الحمد لله كبيرة جدا. تفضل تفضل. لا ربنا يخليك، أنا بس أقصد إن إحنا يعني هو ليه بيقولوا انه الانسان يعني مقولة الكاتب الكبير الاستاذ احمد بهاء الدين الله يرحمه، بس نفهمها بالشكل الصحيح لما قال الانسان حيوان له تاريخ. له تاريخ يعني ايه؟ يعني بيستفيد من الخبرات اللي تتراكم. هو يعني شكل الحياة ما كانش كده في بداية الخليقة. نعم. ابتدينا يعني بالعصور بقى القديمة والحجري الى لغاية ما وصلنا لغاية النهاردة. ده ما حصلش يعني وقلناش يلا نتقدم في الدنيا او البشرية تقدمت، لكن حصل بالتراكم وبالخبرات وبالمعارف اللي بنشوف بالضبط كده. فاذا كنا شفنا هذه الجماعة تقعد تضغط على السودان الشقيق وهي عارفة انه في منطقة بالكامل لدينها الاسلام ولا لغتها العربية ولا هي اصلا من اصل عربي، ونقعد نضغط بقوانين تتعلق حسب فهمهم يعني وفهمهم اكيد خاطئ تتعلق في زي ما قالوا وزعموا تتعلق بالشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية كلها سماحة وعدل لغاية ما كفروا الناس في عيشتهم وكان الانفصال ضروري. فهذه دولة ختموها طبقا للمخطط القديم اللي اتكلمنا عليه قبل كده. تروح للعراق في 2003 الحزب الإسلامي في مقدمة المستقبلين للدبابات الأمريكية، محسن عبد الحميد وشركاء وكل الطيار الإسلامي كان يعني سعيد بالاحتلال الأمريكي لوطنه. تروح لسوريا تلاقي الراجل اسمه غالب همت المعادل الموضوعي، الملياردير السوري غالب همت المعادل الموضوعي السوري للمصري يوسف ندى على رأس يعني المخططين لتدمير سوريا واللي جرى فيها. تروح ليبيا تلاقي قوات فجر ليبيا اللي كان يعني الرئيس القذافي بيقول ما لأنتم، وكان عنده حق لأنه كان شايف الموضوع على الأرض وشايف غرباء وشايف مرتزقة الإخوان المسلمين فجر ليبيا. فإذا كان الإخوات في كل مكان يعني هدموا دول وقسموا دول وهذه ربنا يستر على البلاد الموجودة. وطبعا أرباكو دولة مهمة ومتحضرة وشعب يعني رقيق بيحب مصر حب حقيقي. الشعب التونسي 7-8 سنين من الارتباك وعايشين على صفيح ساخن. فخلاص بقى يعني هو لازم يحصل عندنا اللي حصل عند الدول الشقيقة عشان نتعلم ولا نستفيد من الخبرات المحيطة. وادي قدامنا 6-7 تجارب حصلة حوالينا. وغزة طبعا غير غزة, سرق غزة من الشعب الفلسطيني بجزء موجود في الضفة وجزء تاني عامل كيان مستقل في غزة بيوري شعبها المرار. يعني بالفيديو بيعذبوا الناس بيضربوهم وحتى هم بيصلوا, مش وهم بيتظهروا وبس ضدهم, لا وهم بيصلوا باعتبارهم بيصلوا في أماكن يعني حذروا انه ما حدش يصلي فيها فبيخش يضربوهم وهم بيصلوا. هذه الإخوان في بلد تاني شقيق فلسطين. فأنت قدام 5-7 تجارب كارثية اللي اتقسم يعني كل الجماعات الإرهابية يا أستاذ أحمد خلقت من رحم الإخوان. طبعا القوات فجر ليبيا وصوار بني غازي وكل الجماعات الإرهابية الموجودة هناك. طبعا وما فيش تنظيم إسلامي في العالم كله إلا ما خرج من رحم هذه الجماعة, إلا موظفوه في طريق معين, إلا ما استغمال هو البلتاجي لما قال هذا الذي يجري في سيناء سيتوقف إذا توقف الذي يجري في ربعة ولا في القاهرة. هو كان يقصد مين؟ إلا أجنحة عسكرية بيوظفوها بيستخدموها وقدروا طول السنين كمان اللي فاتت أيام الرئيس مبارك يقدروا يستخدموا الجماعة الإسلامية والتنظيم الجهاد عشان يبانوا هم الأكثر اعتدالا وقدروا يسووا الحكاية دي باعتبارهم جماعة معتدلة في حين أن الدولة مشغولة بتنظيمات أو بمواجهة تنظيمات عسكرية مسلحة وكانوا هم أصلا أصحاب التمويل وأصحاب التخطيط لهذه الجماعات. لا إحنا قدامش جماعة هي الأسوأ والأكثر شرا على مدار التاريخ كله. أعتقد يا أستاذ أحمد يعني على مدار يعني هذه السنوات وفي ظل الإنجازات الملموسة على أرض الواقع لدى المواطن المصري الآن الوعي وحائط الصد الذي لن يسمح على الإطلاق باختراق مثل هذا الفكر إلى وعيه وسيساند هذا الشعب قيادته السياسية في تماسك حقيقي واصطفاف وطني حقيقي مؤمن يعني إنه الاستقرار لهذا الوطن هو طريق العبور إلى النصر الحقيقي والمجد الحقيقي لهذا الوطن. يعني ده إحساسي وأعتقد ده إحساس يعني كل من بذل جهد من أجل الحفاظ على هذا الوعي. فن أنا مع حضرتك, إحنا بس هدفنا إنه يبقى في تطعيم للشعب المصري. نعم. ما تقدرش هذه الجماعة ولا غيرها يقدر يضحك أو تضحك عليه أو يضحكوا عليه في أي فترة قادمة من فترات شعبنا. تحصين وتطعيم يبقى ابد الظهر بقى ما حدش يبقى قادر يخترق العقل المصري مره ثانيه, ويبقى في هذا الاحتشاد اللي حضرتك اتكلمت عنه خلف القياده المصريه عشان نكمل المشاوير اللي بداناها ونكمل المشاريع اللي فتحنا فيها وخطينا فيها خطوات مهمه جدا وطويله جدا وان الاوان انه نشوف حصادها وثمارها يعني بين ايدين الشعب المصري. المصري مؤمن انه ما فيش حل الا انه ان احنا كلنا نتماسك ونصطف وطنيا خلف القيادة السياسية, لان الرجوع خطوة لورا يعني الضريبة بتاعتها تبقى كتير جدا. بتوجه بكل الشكر لحضرتك يا أستاذ أحمد الكاتب المحلل السياسي, وننتظر المزيد من الوعي والتطعيم إن شاء الله ضد هذا الفكر الخرب, فكر إخوان وخوارج العصر الجدد. إن شاء الله يوم الاثنين القادم ننتظر حضرتك بعد موجز أنباء الساعة الواحدة. كل الشكر لحضرتكم وللأصدقاء في الكنترول وتحيا مصر. تحيا مصر. كفونا دقت بكل التصفيق لكل جهد يبذل لكل أمل وكل عمل مخلص شريف مصطفا اصطفافا وطنيا حقيقيا خلف قيادته السياسية من أجل المزيد من العبور للخير الرخاء الاستقرار. دائما تحيا مصر. مصر لحظة بلحظة من 10:05 وحتى هذه اللحظة فريق العمل زميل أحمد دياب رئيس تحرير, شكرا. وسام محمد ورافت موسى الهندسة الإذاعية. شكرا. ودكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون وكريم فرج في الإخراج، شكرا لكم. وشكرا جهد الزميل أحمد القصبي فيما قدمه في لحظة في مصر لحظة بلحظة، كل التقدير، شكرا.